هذه الرسالة وردتنا من السودان، يقول من أخيكم في الدين العبيد محمد السودان مديرية الجزيرة، يقول أتقدم لإخواني في الدين وأخواني مقدمي برنامج نور على الدرب، وأرجو عرض هذا على هذا طلب هذا الحكم على الشيخ الذي يجيب على أسئلة المستمعين. يقول ما الحكم الشرعي للشخص الذي يرتكب جريمة سب الدين وهو متزوج؟ فإن كنت حوله أو قريبا منه فما الواجب الذي أقوم به نحو هذا الشخص؟ وشكري لكم. سب الدين من أعظم الجرائم الإسلام، هو من الجرائم الكفرية ومن نواقض الإسلام ومن أنواع الردة على الإسلام. فالذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد أتى كفرا عظيما وردة على الإسلام، والواجب على من سمعه أو كان يعلم ذلك منه أن ينكر عليه وأن يعلمه أن هذا ناقض من نواقض الإسلام وكفر نواح، فعليه يبادر بالتوبة لعل الله يتوب عليه. وأما حكمه في الدنيا بالنسبة إلى ولاة الأمور فالواجب عليهم استتابته، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب أن يقتل. وقال جمع من أهل العلم لا يستتاب بل يقتل حدا كافرا، فإن تاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، ولكن يجب أن يقتل قد عله لأمثاله عن سب الله ورسوله وعن سب دين الله. وقولان معروفان لأهل العلم، ومن نظر إلى حالة الناس اليوم وكثرة الجهل واختلاطهم بالمشركين والكفار وضعف البصيرة يتضح له أن هذا الشيء قد يكثر في هذا الزمان لكثرة المخالطة للكفرة ولكثرة الجهل وغلبته على الناس ولضعف الدين والإيمان في قلوب الكثير من الناس، فلهذا قد يقع منه هذا الشيء كثيرا. فالواجب أن يردع عن هذا الشيء بغاية التأديب الذي يردع الناس عن هذا، ثم يستتاب لعله يندم على ما فعل، ولكن لا بد من التعذيب، لا بد من الأدب عما أقدم عليه، ثم استتابته بعد ذلك. فيستتاب، فإن تاب الحمد لله مع التعذيب والتأديب حتى لا يعود لمثل هذا، وإن لم يتب قتل حدا، قتل كفرا ردة عن الإسلام. والقول الثاني انه استتاب بل يقتل فورا ولا يستتاب، لأن هذه جريمة عظيمة فلا يستتاب أهلها كما لا يستتاب الساحر على الصحيح. فهكذا من سب الله ورسوله وسب دينه من باب أولى من ظهور كفره، ولأنه هتك أمرا عظيما وأتى جريمة عظمى في سب الدين وسب الله ورسوله. وبكل حال الواجب أن يستتاب، فإن تاب وندم وأقلع وأظهر الخير وأظهر العمل الصالح فالحمد لله، وإلا قتل. ولكن التأجيل لا بد منه، لا بد أن يعذب ويؤدب حتى لا يعود إلى مثل هذا ولو تاب. وإن قتل فورا ولم يستتب فهو قول جيد وقول قوي ولا غبار عليه، ولكن الاستتابة لها وجهها، والله جل وعلا أمر باستتابة الكفار ودعوتهم إلى ذلك غير استتيب، لأن الجهل يغلب على الناس ويغلب عليهم أيضا التساهل في هذه الأمور بسبب الجلساء الضالين وبسبب غلبة الجهل وبسبب المخالطة الخبيثة للكفرة والمجرمين. غير استتيب وتاب توبة صادقة وأظهر الخير فالحمد لله، وإلا أمكن قتله إذا عاد إلى مثل هذا ولم يتأثر بالاستتابة ولا بالتعليل الذي فعل معه من ولاة الأمور. اللهم استعان.